لكان خيرا لهم وأطهر الله أكبر. طيب تعليق وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ورحمة. فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن باءت فأصلحوا بينهما من عدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. الله يرضى عليك رضاه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ربنا. وإن طائفتان من المؤمنين تهتدوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله أكبر. الله أكبر. واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم الإيمان. الله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله الله عليك. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله أكبر. الله يبارك فيك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله أكبر. الله يبارك فيك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. واتقوا الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا Thank you. أتعلمون الله بدينكم وانا ادعو ليس عليه قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم الله أكبر تعليم الله يعلم ما في السماء هذاكم بالإيمان إن

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينا وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تغفرة وذكرى لكل عبد منيب تغفرة وذكرى لكل عبد تغفرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع واحد الله ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء كذلك الخروج ونزلنا من السماء صدق الله.